الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، زدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا لزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأحبابنا والمستمعين والمسلمين والمسلمات. وبعد، فمما لا شك فيه أن البدعة أشد من كبائر الذنوب، فأعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به هو الشرك، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا ثم بعد الشرك البدعة، لأن صاحبها لا يتوب غالبا منها، لأنه يحسب أنه يحسن صنعا. ثم بعد البدعة كبائر الذنوب، قال سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وورد أن الله سبحانه وتعالى احتجز التوبة على صاحب البدعة، ففي الغالب أن صاحب البدعة لا يتوب منها كما قلنا، لأنه يحسب أنه يحسن صنعا، والشيطان يزينها له ويوسوس له بالاستمرار عليها. وروي من حديث أنس رضي الله عنه، وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، أن يرى رأي الخوارج ويرى تكفير من فعل كبيرة ويرى جواز الخروج على ولي الأمر إذا صدر منه ظلم. قال: فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه، أي ترك بدعته؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يمرقون من الدين، يمرقون من الإسلام، أي يخرجون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون إليه. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أي من المرمية، أي يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من المرمية المصيودة. قال: ثم لا يعودون إليه. ففي الغالب أن صاحب البدعة لا يتوب، والله سبحانه وتعالى احتجز التوبة على صاحب البدعة. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن معنى هذا الأثر: إن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة، فقال رحمه الله: لا يوفق للتوبة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للتوبة النصوح. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.